بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. نحن مع الدرس 41 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية. تفضل الشيخ، تقرأ الشيخ حاصل. طبعا نحن في آخر الدرس في الفصل الماضي، كان الحديث عن الملائكة وأنواعهم ومهماتهم، وكان آخر شيء الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وتكلمنا عن هذه الرواية وعن القول الصحيح فيها وبيان ضعف من قال إن الشيطان هو نفسه أسلم، وإنما المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسلم منه ويحفظه منه. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: ونؤمن بملك الموت الموكل. قبلها ومعنى يحفظونه من أمر الملك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. وهذا هو القول الراجح في تفسير الآية. يعني بعضهم ذكر عدة تفاسير، مثل صاحب زاد المسير ابن الجوزي ذكر عدة أقوال في التفسير، لكن أغلبها بعيدة، وأقربها هذان القولان اللذان أشار إليهما المؤلف. أحدهما أن من بمعنى الباء، يحفظونه بأمر من الله. والثاني وهو قريب منه، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بالحفظ الذي أمرهم الله عز وجل به، يحفظونه من أمر الله عز وجل لهم بذلك. ويفسره التفسير الآخر، أي بأمر الله. فيحفظونه من أمر الله، أي أن الله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك. تفضل يا شيخ. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جراي. خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. نعم، هذا في بيان من الأمور العظيمة المتعلقة بنا نحن المخلوقين بالنسبة للملائكة، لأن الملائكة كما سبق وكما هو مفصل في أخبارهم وأحكامهم، لهم علاقة بالحياة، علاقة عظيمة. كل سنة، كل سماء فيها ملائكتها، ملائكة القطر، ملائكة الجبال، ملائكة الريح، وهناك أيضا الملائكة السياحون يتتبعون مجالس الذكر، وهناك أيضا الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار ويحضرون صلاة العصر وصلاة الفجر، وهناك الملائكة المتعلقين ببني آدم. هؤلاء الملائكة المتعلقون ببني آدم منهم الحفظة، وهؤلاء يحفظون الإنسان حتى يأتي القدر. ولهذا جاء ابن عباس في تفسيرها يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر من الله عز وجل، لأن الله قدر له الحياة فإذا جاء القدر تخلوا عنه. وهذا هو السر ما نشاهده في الحياة من أحداث عجيبة، من أحداث وحوادث عجيبة، حوادث ضخمة شنيعة لا يموت صاحبها، وحوادث سهلة يموت صاحبها. السر في ذلك أن هذا جاء أجله فتخلف عنه الملائكة، وذاك لم يأتي أجله فأنقذوه من الموت الذي هو عند البشر موت محقق. فإذا جاء القدر تخلى عنه هؤلاء الحفظة. وكذلك أيضا القرين من الملائكة الذي يأمر الإنسان بالخير، لأن في إنسان قرين من الملائكة ولمة ملك تأمره بالخير، وفيها شيطان يأمره بالشر، وهذا كله لله عز وجل فيه حكمة. وهناك الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، وهذا أعظم ما ينبغي أن يستحضره الإنسان في حياته وأقواله وأفعاله، وهو أن الملائكة، هناك ملائكة يكتبون كل ما يفعله الإنسان، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى يكتبون القول ويكتبون الفعل، وهذا متفق عليه بين العلماء ليس فيه خلاف، إنما الخلاف فيه هل يكتبون النيات الداخلية. على قولين، قول أن الملائكة لا يعلمون، لا يعلمون ماذا فيه، لا يعلمون الغيب ماذا فيه عند الإنسان من نية، والقول الثاني أنهم يكتبون النية أيضا، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي دلت عليه الأدلة، ومنها هذان الحديثان الصحيحان، وهما حديثان عظيمان، أحدهما يكمل الآخر لأن الثاني يبين مسألة مهمة جدا في من ترك السيئة. فإذا هم العبد بسيئة فلا تكتب عليه بمجرد الهم إلا إذا عملها، فإذا عملها كتبت سيئة واحدة. وإذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. وإذا لم يعمل الإنسان السيئة جاء تفسيرها في الحديث الآخر أنه إنما عملها، إنما لم يعملها خوفا من الله، أما إذا تركها عجزا أو لا يستطيع أو لم يصل إلى المعصية فهذا لا يكتب له بمجرد الترك نظرا لبقاء العزم والعياذ بالله على فعل المعصية. أما الذي تركها فكما جاء في الرواية الثانية إنما تركها من جراي، فإذا تركها خوفا من الله عز وجل كتبت له حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل العظيم على العبد. فالملائكة يكتبون حتى ما يهم به الإنسان. ولنعلم أن الهم والعزم تكلم العلماء رحمهم الله تعالى فيهما وفرقوا بين الخواطر التي تخطر على الإنسان، فهذه الخواطر لا يحاسب عليها الإنسان، ليس فيها شيء لا خير ولا شر. وهناك الهم الذي يولد عزما، فهذا هو الذي جاءت فيه الأحاديث، مثل الرجل الذي تعلم القرآن أو تعلم العلم وعلمه ورجل آخر يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله، فهذا هم فيه عزم يدل على صدق صاحبه، قال فهما في الأجر سواء. وعكسه والعياذ بالله الذي يتمنى فعل الرجل السيء، قال فهما في الوزر سواء نظرا لوجود العزم في ذلك. فهذا من العزم الذي يؤكد والعياذ بالله. أما لو أن هذا الرجل هم بالسيئة ثم تركها وقال أعوذ بالله هذا يغضب لتكتبت له حسنة كما جاء في هذه الأحاديث. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. ونؤمن بملك الموت، ولم يصح في تسميته حديث صحيح. جاء في بعض الأحاديث تسميته بعزرائيل، لكن لم يأتي في ذلك صحيح حديث صحيح صريح في هذا. ويكفينا أن نقول ملك الموت، وأهل الإسلام جميعا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى كلف ملك الموت بقبض أرواح العالمين في أي مكان كان، فأعطاه الله عز وجل من القدرة، فقد يموت في لحظة واحدة واحد في أمريكا واحد هنا، كلهم يموتون في أقل من الثانية، ومع ذلك يقبض روح ذاك ويقبض روح هذا. والله عز وجل أعطى الملائكة قدرات، ومنها القدرة التي تكون لملك الموت في قبض أرواح العباد في أي مكان كانوا ومهما تعددت شخوصهم وكثرت، يعني قد يموتون في لحظة واحدة في هدم أو غرق أو نحو ذلك، ومع ذلك يقبض روح هذا وروح هذا وروح هذا. وليس هذا بغريب. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر المسألة المعروفة: هل ملك الموت واحد، لكن الآية توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هل يعني هذا أن الذين يقبضون روحه أكثر؟ وأجاب بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ذكره المؤلف جاء في حديث البراء بن عاص، وهو حديث صريح في بيان المسألة، أن الإنسان عند موته تنزل ملائكة، فملك الموت واحد، لكن أيضا عند قبض الروح تكون هناك ملائكة، قد يسميهم بعضهم أعوان أو نحو ذلك، فملك الموت هو الذي يتولى القبض ثم بعد ذلك يأخذها منه بقية الملائكة. وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح، قال: فإذا قبض روحه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها بالنسبة لروح المؤمن في ذلك الحنوط من الجنة وذلك الكفن من الجنة، ثم صعدوا بها إلى السماء. وعكسه والعياذ بالله الفاجر. فالملائكة أعوان لملك الموت، وهذا واضح والحمد لله. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. نعم، هذه مسائل متعددة معروفة وكثر الخوض فيها، وهي مسألة الفرق بين النفس والروح، الفرق بين النفس والروح، وكذلك أيضا هذه الروح سواء قيل هي النفس أو لا، ما هي، ما حقيقتها، هل هي جزء من البدن أو عرض يعرض، وأيضا ما جاء في الآيات النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمر، هل هي واحدة أم متعددة، هل الروح تموت، هل الموت يقع على الروح أو يقع على البدن، وهذه مسائل كبار تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى وأطالوا فيها، وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وكتاب الروح كتاب نفيس جدا وعظيم، وذكر فيه مسائل كثيرة، ذكر فيه مسائل كثيرة، لكنه رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض أسرار الروح وتزاور أهلها ونحو ذلك استفاض وأطال، وتحقيق ذلك يحتاج إلى أدلة صريحة صحيحة، وهذه مسألة ليس هذا محل بحثها، يعني هل الأرواح تتزاور، وهل الميت يعلم بزواره ويعلم أنه جاءه فلان وفلان، ابن القيم قرر ذلك في كتابه، لكن الأمر يحتاج إلى تحقيق في ذلك، لأن هذه من الأمور الغيبية التي ليس عليها أدلة صريحة، أدلة صريحة. لا شك أنه الميت إذا زاره الزائر أو إذا دعا له الداعي فيصله، لكن القول بأن الأرواح تتلاقى وأنها تتزاور وأن الميت يعلم وأنه يعلم أن الآن فلان واقف على قبره ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى دليل مستقل، ولا يكفي مجرد شيء من الرؤى أو الأقوال أو نحو ذلك، والعلم عند الله تعالى. وإنما أردت التنبيه إلى هذا لأن بعض العلماء ربما شكك حتى في نسبة كتاب الروح لابن القيم نظرا لبعض هذه المرويات ونحوه، لكن الذي يترجح أن الروح أو الكتاب ثابت لابن القيم رحمه الله تعالى، لكن هو استفاض كما هي عادته وجمع الأدلة الكثيرة. وكذلك أيضا كثير من العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في مسائل تتعلق بالنفس والروح وفصلوا في ذلك، ولكن يبقى الحديث عن هذه القضايا جزء من الغيب، لا يجوز للإنسان أن يتحدث عنها إلا بالدليل، ما عدا ذلك فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفعلا هذه الروح وعلاقتها بالبدن وخروجها وطلوعها ووقت النوم ووقت الموت ونحو ذلك أسرار، أسرار عظيمة جدا لا يمكن للبشر أن يصلوا. ونظرا للخوض الفلسفي وغيره صار هناك مدرسة في بلاد الغرب، يعني للأسف ربما سرت إلى بعض بلاد المسلمين، وهي مدرسة تحضير الأرواح، دجالون، مجموعة من الدجالين السحرة المشعوذين يزعمون أنهم يحضرون الأرواح، وطبعا ألفت كتب في ذلك وقصص، يعني يقول فلان يحكي لك قصة صفحتين ثلاث خمس صفحات كيف راح لهذا المحضر وحضر له روح جده وبعدين كلم جده وكلم روحه إلى آخر، هذا كله كذب، وهو من استخدام الشياطين، كما يفعل السحرة مع عموم الناس. فالشياطين هي التي تأتي، وإذا كلمتهم فهي التي تكلمهم، وما سوى ذلك فهي دعوة باطلة. وقد كتب في الروحية الحديثة كتابات جميلة جدا، فيعني حتى أنها أظنها رسالة علمية عن هذا الموضوع، أظنها طبعت في مجلد أو مجلدين رسالة الماجستير في موضوع الروحية هذه الحديثة ودجلها ومناقشتها علميا. لكن ما جاءت به الأحاديث والأدلة فنحن نقول به. الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عدة أسئلة سيجيب عليها باختصار من خلال إيراد ما كان فيه خلاف أورده وبين الحق في ذلك. تفضل. فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون، واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. فهي أقوال ثلاثة: قول بأنها قديمة أزلية، وهذا قول الفلاسفة الذين يقولون بالكليات والنفوس القديمة، وللأسف وافقهم عليه بعض من ينتسب إلى المسلمين نظرا لبعض الشبهات في الأدلة التي أوردها هنا. يقولون هي من أمر الله، وأمر الله صفته وصفته قديمة، روح الله وروح الله وهي صفته وهي قديمة. ومن المعلوم أن هذه الشبهة التي دخلت على النصارى ونفخت فيه من روحي هي الشبهة التي دخلت على النصارى في مسألة أن عيسى هو ابن الله وأنه إله، بينما الذي عليه الأئمة أنها روح مخلوقة. الروح من أمر ربي، أي من أمر ربي، ليس هو من أمر رب الذي هو كلامه وصفته، وإنما هو أمر الله المخلوق، مخلوق. فالروح ونفخت فيه من روحي وروح منه ونحو ذلك، هذا كله هو الروح المخلوقة، وربما يشير الشارح إلى ذلك. فالمهم أن هؤلاء صار عندهم شيء من هذه الشبهة فظنوا أن الروح قديمة. والقول الثاني أن توقف في المسألة، لم يأخذ بهذا القول. والقول الثالث وهو القول الصحيح أن الروح مخلوقة مثل ما خلقت الأبدان، فالله عز وجل يخلق الأرواح ويخلق الأبدان. وإنما سيأتي الخلاف هل الروح تسبق البدن ولا لا، وهذا فرق بينه وبين هل الروح مخلوقة أو لا. عملية السبق إنها هل تخلق قبل البدن ثم ترسل إلى البدن، هذه مسألة عادية ينظر في أدلتها والخلاف فيها ليس فيه إشكال. أما أن الروح محدثة مخلوقة كالأبدان وكغيرها من المخلوقات فهذا هو الذي أجمع عليه العلماء وحكاه بعض الأئمة وهو القول الصحيح ولا يصح غيره. نعم يا شيخ، شوف الأدلة على أنها مخلوقة. نعم. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه لوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. نعم، وهذا واضح جدا، الله خالق كل شيء عام، أما الله عز وجل فلا تدخل أسماؤه وصفاته. ولهذا مر معنا من يقول شبه الله شيء، الله خالق، والله شيء، والله خالق كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. هذا سؤال فاسد. الله عز وجل بأسمائه وصفاته أزلي غير مخلوق، وما سواه فهو مخلوق، فالله خالق كل شيء، الله يدخل فيه جميع أسمائه وصفاته. الروح ليست من أسماء الله ولا صفاته، وإنما الروح من مخلوقات الله عز وجل. الدليل الثاني قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الإنسان يشمل الروح والبدن. الدليل الثالث على الخلق الروح قوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وزكريا المقصود به روحه وبدنه، ولم تك شيئا أي كنت عدما. فهذا أيضا دليل على أن الروح مخلوقة. كم ذكر المؤلف؟ ثلاثة أدلة. الدليل الرابع أن الروح توصف بالقبض والوفاة والإمساك والإرسال ونحو ذلك، وهذا شأن المخلوق المحدث، شأن المخلوق المحدث، كون هذه الروح تموت وتحيا هذا شأن المحدثات. نعم، أما احتجاجهم لا نقول إن الروح محدثة لأنها تصعد ولا ما تصعد، لأن هذا هو ليس هذا هو علامة الإحداث. نعم، وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. نعم، وهذا جواب صحيح. قل الروح من أمر ربي يعني من مأمورات ربي، من مخلوقات ربي. وأمر الله مرة يطلق بكلامه وصفته، وأحيانا يطلق أمر الله أي مأمور الله عز وجل، مأمور الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت مثلا الحج والكعبة والطواف بها من أمر الله، الكعبة من أمر الله، طواف بها من أمر الله، لا يعني هذا أن الكعبة تصبح هي أمر الله عز وجل، ولا أحد يقوله، ولا أحد يقول بهذا. وكذلك أيضا في كل ما يجري بقدر الله كله هذا من أمر الله وقدر الله. أمر الله القدري بوجود المخلوقات لا يعني أن تكون المخلوقات هي بعينها أمر الله وصفته القائمة به، وإنما المقصود أنها من مأمورات الله ومخلوقاته، وهذا واضح. نعم، وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه، إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. نعم، كبيت الله وناقة الله هذه كلها إضافة تشريف، لكن بيت الله مخلوق وناقة الله مخلوقة. وكذا أيضا الروح، ونفخت فيه من روحي، فهذه إضافة تشريف. وهذا البيان أن المضاف قسمان هذا من أعظم ما يجاب به النصارى وغيرهم من وقعوا في الضلال المبين، لأن النصارى اشتبهت عليهم ألفاظ في الإنجيل ألفاظ في الإنجيل، مثل ما ورد في الحديث عن السلام عبدي جعت فلن تطعمني ونحو ذلك. يعني جاءت عبارات الله أعلم بحقيقتها عند تنزلها، لكن من بقايا ما وصل إلينا أن عيسى أحيانا يتحدث عن الله عز وجل أو الله سبحانه وتعالى بما يفيد شيء من هذه العبارات. فأخذوا بها وظنوا أنها دالة على أن عيسى هو من الله وأن هذه صفات الله وأن عيسى صفة من صفات الله، فألهوه وعبدوه وقالوا هو ابن الله لأنه روح الله وليس له أب، فمن أبوه؟ الله أبوه، إلى آخره. فالجواب للنصارى ولغيرهم أن المضاف قسمان كما ذكر الشيخ. المضاف إلى الله عز وجل قسمان، أحدهما إضافة الصفة، فهذه الإضافة التي تقتضي أن تكون الصفة من صفات الله قائمة به، ليست محدثة وإنما هي أزلية، مثل سمع الله وبصره ويده ووجهه وعلمه وقدرته ونحو ذلك. الثانية إضافة تشريف، إضافة خلق لكن قصد بها التشريف، فهذه مثل بيت الله وناقة الله ومثل روح الله ونحو ذلك. إذا تبين للإنسان هذا التفصيل زال عنه الإشكال، لأن الأمر البدهي يقتضي استحالة أن يكون أحد المخلوقين من الأرواح أو من الناس أن يكون هو عين صفة الله سبحانه وتعالى القائمة. فالله منزه عن مشابهة مخلوقاته، منزه عن أن يحل في شيء من مخلوقاته أو أن تحل فيه شيء من مخلوقاته، منزه عن ذلك تعالى الله عنه علوا كبيرا. لكن هذا الذي وقع عند النصارى، ومنه انتقل إلى الغلاة المنتسبين إلى الإسلام، فصارت هذه الشبهة عندهم أن والله علي يعني يؤلهونه من دون الله، وأقطاب الصوفية يؤلهونه من دون الله ونحو ذلك. إذا فتشت عن الشبهة تجدها قريبة من شبهة النصارى، فلا بد من التمييز والتمحيص من خلال النظر في الأدلة، لأن الوهم والإجمال وأخذ المتشابه من النصوص ربما يقود صاحبه إلى ضلال مبين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. واختلف في الروح، فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض. قبلها سطرين. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. وهذا ورد فيه الخلاف القديم المعروف، يعني هل لما أن الله سبحانه وتعالى استخرج آدم استخرج ذريته ومن ظهره، هل هذه هي الأرواح أمثال الذر، هل هي الأرواح أم أمثالهم وليست هي الأرواح؟ فبعضهم فهم من الاستخراج أن هذه الأرواح وأنها خلقت قبل ذلك، ثم إنها تأتي كل روح إلى صاحبها عند تخليقه في بطن أمه. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا يلزم أن تكون مخلوقة قبل الأرواح، لا يلزم أن تكون مخلوقة قبل الأرواح، ليس عندنا دليل صريح في ذلك. وحديث مسح ظهر آدم جاء في بعض رواياته أنه رأى أشكال بني آدم وليس فقط أرواحه، كما في قصة داود، آدم لما مسح على ظهره فرأى داود فأعجبه وبيص عينيه، يعني ضياء عينيه، فقال من هذا؟ قال هذا أحد أبنائك من الأنبياء. قال كم عمره؟ قالوا كذا. قال أعطوه من عمري آدم، قال أعطوه من عمري 40 سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم قال بقي عمري، لأن الأنبياء يخيرون. قال ألم تعطي ابنك داود؟ قال فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحد ذريته، لأن هذه كلها إيش؟ آجال. فالشاهد أنه رأى وبيص ما بين عينيه أو وبيص عينيه، فهذا يدل على أنه حتى الذرة فيها تشكيل لأشخاص بني آدم، وليس فقط مجرد الروح. لكن مجرد السبق أنه الروح قد تسبق البدن في الخلق كما قلنا، ليس في ذلك ما ينفيه، ليس في ذلك ما ينفيه. أما الزعم بأنه قطعا قد خلقت قبله فيحتاج إلى دليل، والمسألة كما قلنا سهلة ليست كالمسألة السابقة. نعم. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. الطبائع الأربع بس علقوها، هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. نعم. صبر. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. طيب، هنا مسألة ماهية الروح، وهذه الأقوال تدل على أي شيء؟ تدل على صدق ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل هي جسم أو عرض؟ هل الروح جسم له كثافة ولا عرض؟ أو لا ندري هل هي جسم أو عرض؟ هل هي الروح هي الحياة اللي هي اعتداد الطبائع الأربع؟ معروف أن الإنسان استقامة حياته باعتدال الطبائع، إذا اختلت إيش؟ مات الإنسان، مات يعني خرجت روح، زادت الحرارة يموت، زادت البرودة يموت، زادت الرطوبة يموت، زادت اليبوس، هذا معروف عند الأطباء، يقولون الحياة. فهل الروح هي الاعتدال فقط؟ هذا قول لكن ليس عليه دليل. هل الروح هي الدم الصافي اللي به الحياة؟ هل هي الروح هي الحرارة الغريزية اللي تسمى الحياة؟ هل الروح شيء وجوهر منبث في العالم يأخذ منه إلى أرواح الحيوانات والناس وغير شيء زي اللي مثل ما تقول، يعني إن صح التعبير، مثلا الهواء الذي يتنفسه الإنسان والحيوان، هل هي شيء معين منبث ثم بعد ذلك يأخذ وينتقل إلى الناس هنا وهناك؟ هل الروح هي الهواء؟ هل الروح هي النفس، النفس اللي يدخل ويخرج من البدن، فإذا فقد النفس خرجت الروح ومات الإنسان؟ كل هذه أقوال تدل على أن الإنسان لا يعلم ما هي الروح. لكن أحب أن أبين هنا أن خلاصة هذه الأقوال تنقسم إلى ثلاثة أقوال، هي خلاصة أقوال الناس من الفلاسفة والمتكلمين والعلماء وغيرهم. قسم من أهل الكلام ومن غيرهم يجعلون الروح بمنزلة الأجسام، فيجعلها جزء من الجسم، إما أن الروح هي الجسم، أو أن الروح هي النفس، أو أن الروح هي الدم. وهؤلاء جسموا الروح فجعلوها جسم من الأجسام. القسم الثاني، وهو قول لكثير من المتفلسفة وغيرهم، جعلوا الروح لا توصف بصفة. يعني ايش يقول لك الروح؟ يقول لك شيء خيالي الروح. حتى قال بعض العلماء يصفونها بما يصفون به المعدوم، فيقول لك الروح لا موجودة ولا معدومة ولا حية ولا ميتة ولا داخل العالم ولا خارج، لكن موجودة. طيب لا موجودة ولا معدومة، يعني هل في شيء وجود تقول لا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجه؟ وهؤلاء وصفوا الروح أحيانا بما يصفون به رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا كثير في المتفلسفة وفي غلاة المتكلمين. القول الثالث وهو قول العلماء والمحققين وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إشارة المؤلف إلى ذلك، وهي أن الروح موجودة وأنها جسم، إن صح تعبير كلمة جسم، أو شيء لطيف نوراني موجود مخلوق، وأن هذا المخلوق ينفصل عن البدن، وأنه يصعد ويهبط وينعم ويعذب، فهي موصوفة بصفات لكن لا نعرف كيفية هذه الصفات. فلسنا ممن يقول هي جسم كالأجسام، ولسنا ممن يقول هي عدم ونجعلها كالخيال، أو كما قال القائل شيء منبث في هذا العالم لا ندري ما هو، هو يتكون منه الروح والمخلوقات، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فهذه هي خلاصة الأقوال في مسألة الروح. تفضل يا شيخ. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ فقط؟ لهم في كلامه، يعني في كلام الله، كلام الله ما هو؟ هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما؟ نعم. وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. وهذا هو التحقيق، مسمى الإنسان هل هو الروح أو البدن أو مجموع الروح والبدن، يعني يجتمعان تركيب، أو إيش كل من الروح والبدن، يعني مشترك بينهما، يعني في فرق بين انك تجمع وبين تجعلهم ايش متداخلين مشتركين. الصحيح ما هو؟ ان الانسان اسم لهما جميعا، اسم للروح والبدن، هذا هو الانسان. ثم يطلق الانسان على احدهما بقرينه، يطلق على احدهما بقرينه، فقد يقال فلان الانسان الميت هذا لأن الروح ليست، وقد يطلق على الروح بأنها نفس أو تسمى إنسان أو نحو ذلك. فإذا كان هناك قرينة تدل على أحدهما فلا إشكال في ذلك، لكن عند الإطلاق فإيش؟ فالإنسان بروحه وجسده، وهذا الذي قرره العلماء وقالوا هذا الذي يقع عليه عذاب القبر ونعيم، وهو الذي يقع عليه العذاب والنعيم يوم القيامة، على الروح والجسد جميعا وليس على أحدهم. قال وكذلك الخلاف في كلامه، هذا بس فقط من باب يعني بيان المسألة، لأن الفرق اختلفوا في كلام الله، وكما تعرفون سبقا بينا في كلام الله عز وجل مثل تكلمه بالقرآن وفي غيره، هل كلام الله عز وجل هو اللفظ ولا المعنى كما تقول الأشاعرة؟ المعنى فقط أو اللفظ فقط أو كلاهما أو مجموعهما؟ يعني هل هو من باب المشترك أو لا؟ وطبعا الخلاف في الكلام على هذه الأقوال، والقول الصحيح أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى معا، اللفظ والمعنى معا، لكن قد يطلق الكلام أحيانا على اللفظ بدون المعنى، مثل لو تكلم كلام بلا معنى نقول تكلم، صح ولا لا؟ ماشي هذا؟ بدل ما يقول زيد قال ديز، يعني ايش معنى ديز؟ لكن تكلم بلا معنى. وقد يطلق الكلام على المعنى فتقول زورت في نفسي كلاما، هذا المعنى وليس الكلام. فقد يطلق على هذا في حالة وقد يطلق على ذاك في حالة، لكن لا بد من القرينة. أما إذا أطلق الكلام عموما فهو اللفظ والمعنى، هذا بالنسبة للجميع، وكذلك أيضا بالنسبة لهذه الصفة وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فهي تطلق على اللفظ والمعنى كما قرره أهل السنة والجماعة، وقد بينا ذلك سابقا في تحرير الخلاف في مسألة كلام الله ومسألة القرآن. نقف عند هذا في درس اليوم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.